بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن اليوم في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومنهجه، وهو منهج الدعوة السلفية الربانية، تعرض لهجمات عنيفة فيما مضى، ويتعرض لهجمة عنيفة في هذه الأيام. يعتبرون أن كل من تسنن والتزم فهو وهابي. وعندما ذهبنا إلى الصومال كانت هناك منطقة، هذه المنطقة يقتلون فيها الوهابيين. كل من يمر في هذه المنطقة يسألون عنه ويسألونه، فإن وجدوه مصنفا تبعا للوهابيين قتلوه. وعندنا هنا في مصر طائفة من الصوفية، ولكنهم من ظلال الصوفية، لأن الصوفية منهم المتسننة ومنهم الضلال ومنهم المبتدعة ومنهم الملاحدة الكفار. فالمبتدعة كالطرقية الذين يرسمون أرساما ويبتدعون أذكارا ويمشون في هيئات لم يأذن بها ربنا عز وجل، هذه صوفية بدعية. والصوفية التي يغلب عليها الضلال هي التي تلبست ببدع عقائدية كتوسل الشرك وقصد القبور للدعاء والطواف حولها وغير ذلك. وهناك المتصوفة المتسننة الذين يغلب عليهم الزهد ويغلب عليهم الحال، فهم من أكثر الناس رقة في القلب، وربما يقعون في بعض البدع فينبغي أن ينصحوا، فينبغي أن ينصحوا. وهم من أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم من أكثر الناس حبا للسنة، ولكن للأسف وجودهم في هذه الأزمان كاد أن يكون نادرا أو معدوما إلا من رحم الله. وهناك الصوفية الملاحدة الكفار الذين يقولون بوحدة الوجود، أو يقولون بماذا؟ بالاتحاد. فهاتان البدعتان المنكرتان أشد كفرا مما وقع فيه اليهود والنصارى، لأنه كلما كثر التعدد كلما عظم التوحيد، وهذا الكلام لا يقوله موحد. فعندنا طريقة من الصوفية المارقة تسمى بالطريقة العزمية، هذه الطريقة من أخطر الطرق بأسا وأشدهم نكاية في أهل السنة، فيكادون في ضلالهم أن يتطابقوا مع إخوانهم المنافقين الروافض. يعني قدر ربنا عز وجل أننا منذ ما يقرب من سنة أو يزيد قليلا ونحن نشرح في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. هذا الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ما جاء في الكهان ونحوهم. قلت لكم أيها الأحباب من قبل أن الكاهن هو الذي يعتمد على الجن في معرفة الغيب، هذا هو الكاهن، يعتمد على الجن في معرفة الغيب، سواء كان ذلك الغيب فيما مضى وهذا هو الغالب، أو كان ذلك الغيب فيما سيأتي وهنا يقع لهم من الكذب الكثير، ولكن ربما يصدقون في كلمة، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حال مسترقي السمع أنهم يستمعون فيسمعون الكلمة من الحق أو الصواب فيجعلون عليها ماذا؟ 100 كلمة. والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. قوله ونحوهم أي من العرافين والمنجمين والذين يضربون الودع والرمل وينظرون في الكواكب والنجوم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث حديث الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله، الفاء هنا لبيان السبب والعلة لماذا أتاه، فدل ذلك على أن من أتى عرافا على غير هذه الجهة فلا ضير في ذلك. افترضنا من أتى عرافا ليسأله عن مكان في القرية أو في البلد أو شيئا يمكن أن يعرفه الناس، لا ضير في ذلك، وإنما المنكر فسأله عن شيء. والمقصود بالشيء أي عن شيء من الوقائع الغائبة، شيء من الوقائع الغائبة. مثلا له مسافر وانقطعت أخبار يريد أن يعرف ما هي أخبار هذا المسافر. يعني منذ 30 سنة كان الناس يسافرون هنا وهناك، لم تكن هناك وسائل حديثة كالموجودة الآن، لم تكن موجودة، وإنما كان الموجود الخطابات فقط، مش الهواتف. التليفون يوجد في أماكن محددة، في أقسام الشرطة وفي حجرة الغفر في القرى، أما أن تجد التليفونات موجودة في بيوت الناس ده مسألة تكاد أن تكون معدومة أو نادرة. فإذا انقطعت وسائل المعرفة كان الناس يذهبون إلى العرافين، فالعراف اسم يطلق على جماعة من الناس الذين يطلبون معرفة الغيب بالاجتهاد والتخمين والظن والاجتهاد، مثل الرمالين الذين ينظرون في الرمل، والمنجمين الذين يخمنون، والتنجيم هو التخمين عن طريق النظر في النجوم، ومنه التنجيم المنجمون. ولذلك يقولون كذب المنجمون ولو صدق، فهم لا يصدقون، وإذا صدقوا فهم كذبون. وكذلك الذين يقرؤون الفنجان، ولابد أن تشرب أنت الفنجان ليقرأ وراءك الفنجان، ها؟ وكذلك الذين يقرؤون الكف، يأخذ كفك وينظر فيه ثم يحدثك. وكذلك الذين ينظرون في الحصى، وكذلك الذين يجعلون الأرقام والحروف، يعملوا كده مربعات وفي المربعات يجعلوا هناك حروف على أبجد هوز غير ذلك ويلخبطوها في بعض، ومن خلاله يقدروا يعرفوا بعض المعلومات. سبحان الله، كثير من هذه المعلومات يكون عما كما قلت لحضراتكم. يعني مثلا ينظر في فنجان أو ينظر في الكف أو ينظر في الحص أو ينظر في النجوم، يقول له أنت أيامك فيها سواد وبياض، وقدامك سفر طويل والطريق متني من النص، واقف عليه ناس بيبصولك. الله. طبعا كل انسان بيحمل هذه المعلومات على ماذا؟ على الحال التي تناسبه. فرضنا مثلا واحد يعني مثلا يعني لسه في الثانوية، يبقى سفر طويل يفهمها على ماذا؟ لسه الجامعة والدراسات العليا، لسه ده سفر طويل. ولو كان بيشك ان في حد بيحسده، ناس بيبصولك، يبقى هما الناس دول، وهكذا. فكل انسان بينزل الكلام العام على ماذا؟ على مفاهيمه هو، على مفاهيمه هو. افترضنا واحد يقول لها يا سلام بصراحة انت قدامك امواج، امواج تطلع وبتنزل، بس شوفي الموج بيهدى وبعدين بيعلو تاني. بالفعل ما هي الحياة امواج بتطلع وبتنزل، الانسان في حياته طورا يصح وتارة يمرض، تارة يسعد وتارة يحزن. هل هناك من انسان يعيش في طبق واحد ام يتقلب في الاطباق؟ بيتقلب في الاحوال، يتقلب في الاحوال. فهؤلاء العرافون يدخل فيهم كثير من هذه الانواع الذين ينظرون في النجوم والودع والكف والفنجان والرمل، ويجعلون الحروف على المربعات ليستدلوا بها على الوقائع. ويمكن ان يدخل فيهم ايضا بعض السحرة، فهذا الساحر يدخل ايضا في العراف، ويدخل في كلمة العراف الكاهن. فكل كاهن عراف وليس كل عراف كاهنة، فكلمة العراف اوسع من كلمة الكاهن. الكاهن هو الذي يقف في معلوماته على الجن فقط، بيعتمد على مين؟ على الجن. يبقى ده ماذا؟ هذا هو الكاهن. اما العراف هو اوسع من ذلك، العراف اوسع من ذلك. فمن اتى عرافا ايا كان هذا العراف فسأله عن شيء، اي شيء من الوقائع التي لا يعرف وجهها او التي انقطع علمه عنها، كحال ذلك الغائب او حال شيء فقده في بيته او عمله او نحو من ذلك، فصدقه. صدقه من الذي يعلم الغيب؟ الله. الذي يعلم الغيب هو الله. فهذا ضرب من ضروب الشرك، فالذي يعلم الغيب هو الله. فهذا الذي يأتي العراف ليسأله عن هذه الأمور المغيبة، وهذه الأمور المغيبة منها ما يكون نسبيا ومنها ما يكون مطلقا. منه ما يكون نسبيا، أي يتفاوت الناس في معرفته. أنا اليوم مثلا، اليوم ما الذي أكلته قبل أن أتيكم؟ من يعلم؟ لا أحد يعلم. هل أنا أعلم ما الذي فعلته قبل أن تأتي؟ أنا لا أعلم. إذا ما أجهله من حالك أنت تعلمه، وما تجهله من حالي أنا أعلمه. ولذلك هذا يسمى بالغيب ماذا؟ النسبي. غالب عمل العرافين في هذا النوع من الغيب، غالب عمل العرافين دون الكهنة في هذا النوع من الغيب. أما الكهنة فإنهم يعملون في الغيب المطلق والغيب النسبي، فضررهم أشد كما سيأتي إن شاء الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الذي يأتي هذا العراف فيسأله فيصدقه، قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما المقصود لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ أي يصلي 40 يوما، يعني يصلي 200 صلاة ولا ثواب له في هذه الصلوات. فالمقصود بعدم القبول هنا أي عدم الإثابة، لا يقصد بذلك عدم الإجزاء. احنا عندنا قضيتين في العمل، الإثابة والإجزاء، الإثابة والإجزاء. فالإثابة إلى الله عز وجل، والإجزاء من صلى الصلاة على وجهها مستوفيا شروطها وأركانها فقد صحت صلاته أي أجزأته. يعني الرجل الذي لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يطالب بأن يصلي 40 يوما مرة ثانية؟ لا. ليه؟ لأن صلاته أجزأته، صلاته أجزأته، يعني غير مطالب بالصلاة، ولكن فاته ماذا؟ فاته الثواب، فاته الثواب. إذ لابد أن نفرق بين الإجزاء وبين الإثابة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الرجل لا يصلي الصلاة يخرج منها وما حصل منها إلا ماذا؟ إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها، وخرج ولم يخرج منها بشيء. يعني هناك بعض الناس يصلون ولا ثواب لهم في هذه الصلاة، لكن الصلاة دي أجزأتهم أم يطالبوا بإعادة؟ أجزأتهم. هذا التأويل الذي ذكرت في مسألة لم تقبل له صلاة 40 يوما أفاده الإمام النووي، وقال لا بد من حمل الحديث على هذا الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، والكاهن سبق أن بينت أمره، قلت: ومشكلة الكاهن أعظم من غيره، لأنه يعتمد على الجن في معرفة الغيب النسبي والغيب المطلق. الغيب النسبي أي ما تفاوت الناس في معرفته كما بينت، والجن يعرفون الناس وأحوالهم وأخبارهم، لا سيما الذين يذهبون إلى الدجاجلة. فالدجال غالبا ما يعتمد على جني، وهذا الجني يعتمد على زمرة من الجنة الصغار والفتيان والأتباع والأحشاد والأجناد، ينثرهم في أماكن شتى في طريق المرة إلى هذا الدجال. فإذا سمعوا شيئا من المرة ألقوا بما سمعوا إلى الدجال. فمثلا لو افترضنا أن امرأة ضاع لها شيء من الذهب، وذهبوا إلى الدجال، وليكن اسم هذا الدجال أبو العيون مثلا، هيذهبوا إلى أبو العيون علشان يعرفوا من الذي أخذ هذا الذهب. وفي الطريق وهم يركبون السيارة قالت المرأة لزوجها: هل يمكن لأبي العيون أن يعرف من أخذ الذهب وسرقه؟ يقول له: هيا احنا نذهب والمية تكذب الغطاس. فعندما يدقون الباب يقول له: ادخل يا فلان. يتعجبون كيف عرس ما تدق من غير أن يخبره أحد. يخشهم على الدجال الكاهن ده مثلا، فيقول له: مش أنت ومراتك كنت بتقولوا كذا وكذا وكذا؟ فيسلمون له بماذا؟ بالمعرفة. خلاص بينهم وبينه مثلا 10 كيلو، وهم الوحيدهم بس في العربية، فازاي يعرف هم كانوا بيتكلموا بايه؟ أكيد الرجل ده سره كبير جدا، وذلك هو بالتعبير البلدي سره إيه؟ ماتع، سره فظيع. وهم لا يعلمون أن الجنة هي التي تلقي إليه بما تم وبما حصل، ولذلك فإن الفتنة به أعظم، الفتنة بالكاهن ده أعظم أعظم، لأنه يعتمد على مصادر إيه؟ أكثر دقة، أكثر دقة من النظر في النجوم والرمل والكف والفنجان وغير ذلك. ما يسمعونه ينقلونه بالضبط، يلقون في أذنه وهو يتكلم، يلقون في أذنه وهو يتكلم. طيب، من أتى كاهنا فصدقه. ويمكن للغيب المطلق ما الذي سيحدث بعد لحظة، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، ولكن الله تعالى إذا قضى بالأمر نادى في السماء، نادى في السماء بذلك الأمر، فأهل السماء يسمعون هذا الأمر. وقبل البعثة كانت الجنة تسترق السمع فتسمع من خبر السماء ما تسمع، ثم تلقي ما تسمع من خبر السماء إلى من؟ إلى الكهنة، فالكهنة يخبرون الناس فيقع الكلام كما قال الكهنة، فتزداد فتنة الناس بالكهنة. فعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت الجنة إذا أرادت أن تسترق السمع يصوب نحوها ماذا؟ الشهاب الثاقب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي بيحدث أن الجن يركب بعضهم فوق بعض، يعني ده فوق ده وده فوق ده وده فوق ده، لغاية لما يوصلوا فين؟ إلى السماء. فإذا أهلك الشهاب الذي سمع يكون قد ألقى شيئا إلى من دونه، فيلقي إلى من دونه، فيلقي إلى من دونه، فيتكلم بالكلمة من الحق ويمزجها بمئة كلمة من الباطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الناس عندما تصدق بتصدق بمقتضى إيه؟ الكلمة الواحدة، مش بمقتضى الكلام كله، لأنه لو حكم بكلية الكلام لرد الكلام، ولكنه يحكم بماذا؟ بهذه الجزئية، بهذه الجزئية الصغيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، بما يقول أي بقوله، وما هنا يمكن أن تكون المصدرية أو بمعنى الذي، فقد كفر بما أنزل، والذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، أفاد هذا المعنى الإمام القرطبي. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال ربنا عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا من الله إما مباشرة وهو القرآن، وإما بالواسطة وهي السنة. فقد كفر بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة. هذا الحديث رواه أبو داود، نعم رواه أبو داود، ورواه النسائي في سننه الكبرى، وابن ماجه والترمذي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. مسألة فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه الجملة فيها عدة أقوال. القول الأول أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، لأن كثيرا من الذين يذهبون ربما لا يعتقد هذا الشيء ولا ينتصر له، بل يكون ذلك أمرا عابرا، فهذا كفر دون كفر. الرواية الثانية أن هذا كفر دون تفصيل، نتوقف هو كفر خلاص، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، إذن هو كفر ولا نستفصل هل أكبر أم أصغر؟ هاتين الروايتين مشهورتان عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كفر دون كفر، أي من جنس المعصية، أو هو كفر ثابت دون أن نسأل عن نوعه. القول الثالث أن هذا الكفر أو هذا الإتيان وهذا التصديق إذا ترتب عليه اعتقاد أنه يعلم الغيب وربما يتصرف في الغيب لقوته وتأثيره فهذا كفر أكبر. أما إذا كان الأمر متعلقا بالمجيء والسؤال والتصديق دون أن يغلب ذلك قلبه فهذا من جنس المعصية فكفر أصغر، والله تعالى أعلى وأعلم. وللأربعة اللي هو النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن نقط، هذا بياض بالأصل، هذا بياض بالأصل. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة عرفنا من هم، وللحاكم وهذا أيضا، أي هذا الحديث صححه الذهبي وهو كما قال، وصح أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا البياض هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وللأربعة وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، فهذا خبر موقوف صحيح على أبي هريرة، ولكن هذا يحمل على الرفع لأن مثله لا يمكن أن يكون بالرأي، مثله لا يمكن أن يكون بالرأي، فيحمل هذا الوقف على معنى الرفع كما هو معلوم. وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد وعند البيهقي. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا أو كاهنا، أو يمكن أن تحمل على الاختيار ويمكن أن تحمل على العطف، فأو على الاختيار يعني هو مختار أتى عراف أو كاهن، أو تحمل على العطف أي أتى عرافا وكاهنا، عرافا وكاهنا، فهذا العراف كان كاهنا، فهذا العراف كان كاهنا. القول الأول أن تكون على الاختيار من أتى عرافا، من أتى عرافا أو كاهنا، يمكن أن تحمل هذه الكلمة اللي هو العراف على معنى السحر، على معنى السحر، لأن هناك رواية عند البزار من أتى ساحرا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإسنادها جيد. فهذا اللفظ العام، لأن العراف يمكن أن يطلق على المنجم والذي يقرأ الكف والذي وصاحب الودع، ويطلق على الساحر، يطلق على معاني كثيرة، فأتت الرواية الثانية لتبين معنى العراف. هذا إذا قلنا على ماذا؟ على التخيير. ووجه التخيير ده موجود في اللغة كقولهم جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس الحسنة أو ابن سيرين، فتحمل أو على التخيير أو تحمل على الإيه؟ على العطف، كلاهما وجهان صواب. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقد عرفنا الوجه في هذا الموضوع. أما رواية البزار فهو حديث أو أثر عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، والأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وأثر أبو يعلى هذا أيضا أخرجه البزار كما ذكرت الآن. وعن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا، مرفوعا أي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة كفر من أتى عرافا أو كاهنا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة عن الصحابة كحفصة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. من تطير أو تطير له، معروف كلمة التطير وسبق شرحها في الدرس الفائت أو الذي قبله. تطير أو قام بالفعل بنفسه، تطير له أي طلب من غيره أن يطير ففعل له، وكذلك تكهن أو تكهن له، وكذلك سحر أو سحر له. ومحل الشاهد: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلت بأن المشكلة في الكهانة أنها رجم بالغيب عند معرفة الوقائع، رجم بالغيب عند معرفة الوقائع، وهذا تأييد بالجن، وإذا وقع شيء من ذلك ففيه الفتنة، وربما يحدث لبعض الضلال وبعض المرقة عن دين الله عز وجل بعض الخوارق فيفتن بها الناس، فيفتن بها الناس، هذا أمر مشاهد. يعني كثير من الناس ربما ينخدعون في بعض المظاهر الخارقة ولا يعرفون أسبابها. كان هناك رجل، وهذا رجل كنا نعرفه صغارا وأنا لا أنسى هذا الموقف أبدا، كان لا يصلي أبدا، وكان رجل سوء. فلما مات هذا الرجل تثمر النعش ولم يتحرك، تثمر النعش، الناس اتهبل يحركوا النعش ما يتحركش، فاعتقدوا أن هذه إيه؟ كرامة. فلما طفق الناس بالتكبير والتهليل إيه اللي حصل؟ تحرك النعش. إذا سكتوا إيه اللي يحصل؟ يقف مكانه ولا يمكن أن يحركوه. إذا أطلقوا الذكر والتكبير والتهليل تحرك النعش، فاعتقدوا أن هذه إيه؟ كرامة، وهي في الحقيقة ضلالة وليست كرامة. إيه المشكلة؟ مشكلة شغل الجن، ده شغل الجن. الجن يأتي فيمسك بالنعش فلا يحركه، فإذا ذكروا الله ينصرف الجن، فلما ينصرف الجن اللي يحصل يمشي، فلما يبطلوا الذكر يمسكوا تاني، وهكذا وهكذا. هذا والحال، وكانت فتنة عظيمة جدا في ذلك الوقت. يا ما ناس بتصلي وما حصلهمش المسائل دي، يبقى المسألة لا بالصلاة ولا بالعبادة، إنما الأعمال بإيه؟ بالنعوش، مش بالخواتيم، بالنعوش. سبحان الملك. ولذلك الخوارق إما أن تكون من الله وإما أن تكون من الشيطان. الخوارق للأمور المخالفة للعادة إما أن تكون من الله، يبقى دي خوارق رحمانية من الرحمن، وإما أن تكون من الشيطان، يبقى دي خوارق إبليسية من الشيطان. والخوارق الرحمانية أصحابها لا يطلبونها ولا يظهرونها. يعني ما تلاقيش واحد يقول يا رب اعمل لي خارق يا رب اطير زي سوبرمان من البرج للبرج والناس كلها تشوفني. عمر ما حد صالح يقول الكلام ده الا لو راجل طفشان من الصلاة الصفر. لا يمكن. اذا لا يسأل صاحب الخارق ربه ان يخرق له العادة. ما بيحصلش. ما بيحصلش. وكذلك دي مسألة مهمة جدا، انه لا يدعو الناس ليظهرهم على ذلك الخارق. يقول الناس تعالوا اتفرجوا على هذا الخارق، شوفوا ربنا عمل لي ايه. ما يقولش هذا الكلام. ما يقولش هذا الكلام. بل الخوارق رحمانية من الله لأوليائه، لأوليائه إما تثبيتا، إما تثبيتا وإما آية، تثبيتا وإما آية. والخوارق جرت للأنبياء ومن دونهم، ومن دونهم للأنبياء، وتسمى هذه معجزات، ومن دونهم تسمى هذه كرامات. وأهل السنة يثبتون الكرامة، يثبتون الكرامة، ولكن لا أحد يسأل ربه أن يرزقه الكرامة. لما سئل بعض السلف عن الرجل يدعو ربه الكرامة فقال كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة، يعني اطلب من ربك أن يهيئ لك سبيل الاستقامة وأن يعينك على السير في هذا الطريق، ولكن لا تجهد نفسك أن تكون صاحب كرامة. ولو أن الله تعالى أجرى لك كرامة فعليك أن تسترها إلا إذا أظهرها الله لحكمة يريدها. وهنا يعني نكتة، مش نكتة علمية، لا نكتة حقيقية، إن بعض الناس يمكن أن يظن شيء كرامة وليس بكرامة. يعني حدثت، مش هقول من الذي حدثني، أن أحد البسطاء من قريتنا منذ ما يقرب من 60 سنة مثلا ذهب القاهرة. فلما ذهب القاهرة كان في عز البرد، الناس بتتوضى من البحر والمية ساقعة. لما راح القاهرة فتح الحنفية تلاقي المية بتنزل ايه، مية سخنة. الناس عاملين غاز فمسخن المية، فلما فتح المية وجد المية مية ايه، سخنة. رجع البلد واعتبر دية ايه، كرامة، فأسرها وأخبر بها طائفة قليلة من الناس. صدقهم، فتحت الحنفية تنزل مية سخنة، مش معقول. أو الله، فكانت هذه ماذا، كرامة. والحقيقة أن هذا الأمر ليس بكرامة. الكرامة الأمر الخارق عن العادة، الخارق عن العادة. فانتبهوا، لأن بعض البسطاء لا سيما من أمثال جنة والجيل الأكبر لما بيشوفوا بعض الحاجات بتاعت التقنيات وما إلى ذلك يظنونها أمر خارق، وفي الحقيقة ليس خارقا. ومش عاوز أقول لكم بعض الأمثلة حتى يعني إيه لا يملككم الضحك. الحديث التالي ورواه، يعني حديث عمران بن حصين، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخر الحديث. الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس إسناده حسنا، ولكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لأن فيه زمعة ابن صالح اليماني، ضعفه كثير من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى ابن معين والنسائي. قال البغوي العراف، البغوي المفسر، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور، يعني الوقائع، بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، ده العراف. وسبق أن بينت لكم قريبا من ذلك المعنى. وقيل هو الكاهن، يعني قيل العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. الرمال الوزن ده فيه معنى الصنعة وفيه معنى الاتجار فيها، يبقى الرمال اللي هو صاحب صنعة الرمل والذي يتاجر فيها، وأيضا الذي ينظر في الرمال. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد اللي هو أبجد هوز، أبا جاد اللي هو أبجد هوز، ولكن قال أبا جاد باعتبار إن أبا منصوبة وعلامة النصب الإيه؟ الألف. ودي مسألة يعني، هل الأسماء التي صدرت بالأسماء الخمسة أو الستة يمكن أن تكون على هيئة واحدة أم تخضع للعلامات الإعرابية؟ المسألة فيها نزاع. يعني مثلا بلد مثل أبي ظبي هي اسمها أبو ظبي، مش كده؟ هل أقول أتيت من أبو ظبي ولا من أبي ظبي؟ قولان، كلاهما صواب، كلاهما صواب. فالأسماء التي عرفت بشكل معين فيمكن أن تخضع أو لا تخضع. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، لو أبجد هوس حطي كلم سعفص قرشت، وهذه الحروف أصلها حروف سامية، حروف سامية أي تكلم بها الناس قديما قديما، ثم بعد ذلك يعني رتبها بعض العلماء، ويقولون بأن أول من رتب هذه الحروف ألف باء تاء فاء جيم خاء دال إلى غير ذلك رجل يسمى بنصر ابن عاصم الليثي. نصر ابن عاصم الليثي هو أول من رتب الحروف بهذا الترتيب، لكن قبل ذلك كانت الحروف ترتيبها هو الترتيب الثماني اللي هو الذي ذكرت لكم الآن: أبجد هوز حطي كلم إلى غير ذلك. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. وينظرون في النجوم، يبقى الناس دول هم إيه؟ العرافين دول. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يبقى هذا متوعد بالنار، ما له عند الله من خلاق أي من نصيب، إذن هو من أهل النار. في بعض دواوين الحديث أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح رفعه، بل هو من الموضوعات، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس كما هو عند عبد الرزاق والبيهقي. الباب التالي أقوله في غمضة سريعة لن تأخذ وقتا، دقائق فقط. باب ما جاء في النشرة. عندما ننهي هذا الباب يبقى احنا كده أنهينا يعني تلتين الكتاب، لا مش النص، تلتين الكتاب، القوة الضاربة في الكتاب أنهيناها. باب ما جاء في النشرة. ما جاء في النشرة، إيه النشرة؟ النشرة نوع من العلاج والرقية، علاج طب ورقية، ورقية يرقى بها المريض. وسميت بالنشرة لأن صاحبها عندما يطبب أو يرقى ينشر عنه المرض أي يذهب، يذهب ويزال. إذا نشر فيها معنى الذهاب والإزالة، فيها معنى الذهاب والإزالة. وهذه المادة النون والشين والراء فيها معنى القطع، فيها معنى القطع، وفيها معنى القيام أو القوة. ولذلك عندنا النشر وعندنا النشور. النشر نشره نشرا أي قطعه، قطعه. والنشور بمعنى القيام وفيه معنى القوة والعظمة. فالنشرة إذهاب المرض بالعلاج والرقية. والرقى كانت موجودة قبل الإسلام، الرقى يعني الكلام، يتكلم به على المريض فيبرأ، ده كلام يتكلم به. أو بعض الأشياء يجعلونها للمريض فيبرأ، يشرب حاجة، يعمل حاجة. ولذلك قالوا يا رسول الله رقى نرقى بها في الجاهلية، رقى كنا نرقي الناس بها في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بها ما لم يكن بها شركة، لا بأس ما لم يكن بها إيه؟ شركة. يبقى الأصل أن تكون الرقية رقية شرعية، لا أن تكون رقية شركية. إذن هناك رقية شرعية بالكتاب بالسنة بالأوراد بالأفكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرقية الشركية التي فيها التمائم والتي فيها الكلام غير العربي أو الكلام غير المفهوم، فهذا كله مما لا يجوز. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الأثر أو هذا الحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والمقصود بالنشرة هنا الألف واللام هنا للعهد ليست للجنس، للعهد، أي النشرة المعهودة عند الجاهليين، النشرة المعهودة عند الجاهليين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. طيب لماذا قلنا بأن الألف واللام هنا ليست الجنس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بها ما لم يكن بها شركة، فدل ذلك على أن النشرة إذا لم تكن بها شرك فلا بأس. لكن هنا قال هي من عمل الشيطان، إذن النشرة هنا ليست جنس النشرة، ولكنها نشرة مخصوصة معهودة معروفة، وهي ما كانت عند أرباب الجاهلية. وكذلك يحمل عليه أثر عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره النشرة، يكرهها، فيكرهها لأنها من عمل الجاهلية. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل له أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. لما سئل ابن المسيب سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه عن رجل به طب، طب أي سحر، والرجل المطبوب المسحور، المسحور. ولذلك عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للثاني: ما بال الرجل؟ قال: إنه مطبوب، مطبوب أي مسحور. وسمي السحر طبا تيمنا بالشفاء، تيمنا بماذا؟ بالشفاء. وده من الأدب الجميل، إن احنا دايما نستبشر ونحمل الأمل ونجعل الأمل يداعب قلوب الناس حتى لا يتسرب إليهم اليأس. وكذلك كل إنسان لابد أن يكون مبشرا لا منفرا، حتى ولو كان يعلم أن مسألة صعبة لابد أن ييسر وأن يبشر، وألا يقنط الناس، بل يفتح لهم أبوابا من أبواب اليسر والرحمة والبشارة. فهنا رجل به طب أي مسحور، أو يؤخذ عن امرأته. يعني يؤخذ عن امرأته؟ يأتي أهله ولكن لا يستطيع أن يأتيها، فهمني؟ طيب الحمد لله، حسن أيام أنا كنت في ثالثة جامعة ما كنتش بفهم الحاجات دي خالص، فأنا قدامي ناس في ثانوي وجامعة أنت فاهمين اللي فاهم المسألة دي؟ فاهم؟ الله أكبر، ما هو ده الرقي بقى. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه هذا السحر أو ينشر؟ أو هنا وينشر، بمعنى وينشر، أيحل عنه وينشر، يحل عنه ويزال. قال: لا بأس به، أي لا بأس بالنشرة، لا بأس بإذهاب هذا البأس، إنما يريدون به أي بالنشر والحل الإصلاح. أما ما ينفع، أي ما ينفع من النشرة ولم تكن فيه مخالفة، فلم ينهى عنه، فلم ينهى عنه. وهذا هو الكلام الذي عليه الجماهير. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وطبعا ده هذا الحكم أو هذا الكلام ليس إحصائيا، ليس إحصائيا، ولكن ربما دلالة إلى بعض الوقائع، بدليل أن السحر ربما يذهبه غير الساحر. قال ابن القيم، وده طبعا الكلام الموضح، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نسمع واحد بيقول لك إن هو أتى بلبن واغتسل به في الحمام وقعد يسب بالدين أو يدوس على المصحف أو ما إلى ذلك، يتقرب بذلك إلى الشيطان فيتركه الشيطان فيحل عنه ذلك السحر. ده طبعا ده من عمل الشيطان، هذا حرام ولا يجوز. والثاني النشرة بالرقية والتعاويذ والأدعية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب الأخير فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، وهي النشرة الحرام التي هي من عمل الشيطان. الثانية الفرق بين المنهي عنه أي من النشرة والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن ييسر أمورنا.